ما حكم من رأى أنه يصلي وهو نائم وقد غلبه النوم؟ هل يجزئ ذلك عن صلاة التطوع؟ صلاة التطوع ما هي لازمة، لكن من صلى في النوم هذا لا يرفع عنه السنية ولا يرفع عنه الأجر. والنوم مبشرات، والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام ولا الإلهامات، وينبذ الإلهام في العراء. النوم والإلهام لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تؤخذ من 4 أمور: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال له إن زوجي ولدت غلاما أسودا، قال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال لعل عرقا نزعه. الأعرابي فهم تمام، قال الولد لعل عرقا نزعه. أصل وفرع وعلة وحكم، أركان القياس 4 والحديث صحيح، ولذلك الشريعة معللة. أما المنامات فلا يؤخذ منها الأحكام ولا الإلهامات، وينبذ الإلهام في العراء. المنامات هي بشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرجل يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له، هي من المبشرات أو من المنبهات. الرجل يكون على أخطاء فيرى رؤيا يتنبه منها يتوب إلى الله ويصلح حاله قبل أن تأتيه المنية، فهي بشرى ومنبهات، وأحيانا تكون من الشيطان. نعم. هل يجوز أن أتي بأمرة عن والدي بعد الحج؟ إن شاء الله يجوز، لكن لا تأتي بعمرة واحدة عن 2، العمرة عن واحد. نعم. ولا يعلم من الصحابة أنهم كانوا يكثرون العمر من هو في مكة. الذي في مكة الأولى أن يشتغل بالطواف، الذي هو داخل مكة يطوف ويدعو لوالديه ولأحبته ولمن يريد أن يعتمر عنه من مكة، يطوف ويدعو له. ما عرف عن الصحابة أنهم كانوا يرددون العمر من مكة، ما عرف هذا. لذلك تكرر العمر من داخل مكة هذا لا يعهد أنه من عمل السلف. عائشة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم واعتمرت من التنعيم، لكن كم اعتمر معها؟ أخوها لم يعتمر معها، فنقول العمرة من التنعيم جائزة، لكن كثرة الصحابة الذين لم يعملوا هذا يدل على أنها لو كانت فضيلة أو فيها شيء لعملهاش الصحابة، لكن ما نقدر نقول أنها غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك، فدل على العموم، لكن عدم فعل الصحابة مع كثرتهم وحرصهم يدل على أن ذلك فضله أقل ممن لو أتى بها من بلده أو أتى بها قبل الحج، والله أعلم. يقول من أفاض الماء على بدنه قبل الغسل ولم يتوضأ له أن يصلي بهذا الغسل؟ نعم، إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر وغسل جسمه كاملا يجوز، لكن الأولى أن يتوضأ. يقول هذا الرجل عنده موال كثيرة، وإذا أراد أن يتحلل من أصحابها جاءته مشكلة أكبر، فما العمل؟ وهل من وقع في عمل لعن صاحبه في القرآن والسنة هل معنى هذا أنه لا يتوب أو لا تقبل توبته؟ لا. أولا حاول أن تتوب، والتوبة أركانها 3: 2 بيدك والثالث ليس بيدك، الإقلاع والنية أن لا تعود. أما الندم فلا تستطيعه، فإن حصل لك الندم فكملت التوبة، وإن لم يحصل لك الندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمظالم حاول أن تأخذ قدر ما ظلمت به الناس إن كان مالا، وتصدق به على ذمم أصحابه، أو أن توصله لهم بطريق لا يدل على ما يضرك، تحاول أن تدخله في بيته أو في متجره وتعمل أي طريقة حتى توصل ما أخذت منه. وإن كان مظلمة فاكثر الدعاء له حتى تعوض ويكون لك رصيد يوم القيامة إن طالبك، فإذا هو رصيد عندك تسدده منه ولا تسدده من حسناتك، لأن يوم القيامة ما فيه إلا حسنات أو سيئات، فمن عنده حسنات تؤخذ حسناته للدائنين، ومن ليس عنده حسنات تؤخذ سيئات الدائنين وتضع عليه. إذن ينبغي للإنسان قبل أن يفوت الأوان أن ينجو بنفسه. مشكل كتاب لا يغادر الجماء يقتص لها من الجلحاء، هذه القرناء التي لا قرون لها من الدواب، يوم القيامة يؤتى ويتقص لها، ثم يقال للحيوانات كوني ترابا، فيقول الإنسان يا ليتني كنت ترابا، كنت دابة حتى أعود إلى التراب. كل واحد عنده مظلمة يحاول يتخلص منها قبل أن يأتي يوم أيوة لا بيع فيه ولا خلال ولا خلة، ما فيه إلا حسنات أو سيئات. والأمر في غاية الخطورة، خطير جدا، والمظالم مشكلة. يؤتى بالرجل، يأتي الرجل يوم القيامة وعنده مثل أحد حسنات، ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين، فإذا فنيت تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له؟ قال لا، الذي يأتي بمثل أحد حسنات. ولما جاءه الرجل وقال له أوصيني، قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. قالوا وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. لذلك الإنسان يمسك هذا، هذا يورد الإنسان الموارد. وعود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد، من حسن إلى إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد السداد، تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقت لهذا الكتاب. يقول ما الشيء الذي يجعل الشخص يجعل يوم القيامة، كما في سورة الأعراف آية 7 و8. إيش الآية 7 و8 من سورة الأعراف؟ ومن خفت موازنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الآية الأخرى أيوة، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، الله أكبر. خلاص، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. اقرأ كتابا، ما فيه إذا كذب جلد يقول له لا أنت كذبت على ربك، يد تقول له لا أنت كذبت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ ما في مهرب، ما في إلا الصدق، ما في إلا التوبة، ما في إلا العمل. الجلد يشهد عليك، الأرض تشهد عليك، الله ينطق اليد، ينطق الفخذ. فلذلك ما فيه إلا هذا. إذن هؤلاء كل واحد يوزن عمله، فمن ثقلت موازنه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم عياذا بالله. هل الأموات في المقبرة الواحدة يتحدثون مع بعض ويتعارفون وإذا أتاهم ميت يعرفونه؟ العلماء قولان، قول أن الأموات عندهم حياة برزخية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أحد وإلى البقيع ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. وجمع كفار قريش الذين ماتوا ببدر في قليب واحد، وقال لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله كيف تحدثهم وقد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. فمن من قال هذه قضية عين، ومن من قال الأموات يسمعون ولكن سماع خاص، ولذلك إن الميت لا يسمع قرع نعال الذين كانوا يدفنونه، ويأتيه منكر ونكير ويقعدونه ويسألونه. قالوا هل هذه في هذا الوقت ثم يموت، أو يبقى حي حياة يعلمها الله؟ هذه أقوال للعلماء، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الروح لابن القيم، كتاب الروح لابن القيم، وكذلك الجزء السادس من أضواء البيان في سورة النمل، إنك لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء، فيه بحث جيد في هذا الموضوع. إذا لم أدرك طواف القدوم والسعي فهل لي أن أقوم بتأديتهما مع طواف الوداع؟ طواف القدوم للمراهق يسقط، الذي يأتي متأخر. المالكية يقولون طواف القدوم واجب، والجمهور يقولون طواف القدوم سنة، لكن المالكية الذين قالوا إنه واجب إذا جاء المراهق، يعني الشخص الذي راهقه الوقت، يسقط عنه طواف القدوم، لا يلزمه فيه شيء. أما من لم يسعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة، ولا يكون سعي إلا بعد طواف مطالب به. فالسعي لا يكون إلا بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. لا يسعى الإنسان إلا بعد طواف مطالب به، هذا هو السنة. نعم. يقول توفي أبي وترك بنتا لم تتزوج وليس لها ميراث، فهل من زواجها مع العلم أنها لم تتزوج كما هو الحال عندنا في مصر؟ تشارك المرأة لها ميراث إذا كان أبوها ترك مالا، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. نعم. يوصيكم الله في أولادكم، فالمرأة إذا كان أبوها ترك مال لا واجب ترث فيه، إذا لم يترك مال المهر والبيت وكل شيء على الزوج، الزوجة عليها أن تطيع زوجها ولا تدخل بيته ما لا يحب، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إذن الزوجة لا تدخل بيت زوجها من لا يحب، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. هو يأتي بالمهر ويأتي بالنفقة ويأتي بالكسوة ويأتي بكل شيء، هي ما لها إلا أن تطيعه، ما لها أن تدفع شيء. ليش الرجال قوامون؟ ليش وللرجال عليهن درجة؟ المرأة لا تدفع شيء أبدا، لها أن تطيع الزوج في نفسها، وأن لا تدخل بيته من يكره، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، وهو يطعمها مما يطعم ويكسيها مما يكسي، ولا يقبح ولا يضربها إلا على ما يجب له. يضربها إذا امتنعت من الفراش أو عملت أمرا لا يجوز يؤدبها. وحتى جماهير العلماء يقول ليس عليها خدمة ولا غسيل ولا طبخ، هذا تطوع لا يلزم. هي اسمها زوجة ليست خادم، هي زوجة. خياركم خياركم لأهلي، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فالمرأة عندك مرأة زوجة ما هي خادم، فأنت عليك المهر وعليك النفقة وعليك السكنة، وهي ما عليها إلا أن تطيعك، ما يلزمها شيء من هذا. فإذا لا تجيب عليها ما لم يجب عليها الله. الله يقول يجد في ملبسه بعض النقاط في بعض الأحيان مقابلة لقبوله، وهل يسأل كيف يفعل عند لبس ثياب الإحرام؟ قبل أن تلبس الإحرام مر بالطبيب، هل أنت مريض أو موسوس؟ فإن كنت موسوس لا تبالي بهذا، وإن كنت مريضا حاول أن تجعل شيء على العضو حتى لا تتنجس إحراماتك، أو تكون عندك إحرامات احتياط إذا أردت أن تصلي تغير الإحرامات. ولذلك يجوز أصل الإحرام ويجوز تغييرها لا يضر. نعم، أرجو شرح الأعالي قبل الأسافل في الغسل. الأعالي الرأس والكتفين والصدر، والأسافل هو اللي تحت السرة من الجسم. فأنت إذا غسلت ما تحت التحت وغسلت اللي فوق يأتي الوسخ على اللي تحت. فالإنسان يبدأ بميامين جسمه ويعمم الماء ويحاول أصول شعره أن يصلها الماء، لأن الجنابة تحت كل شعره، وينوي النية. هذا الدين دين جميل. نعم، وفي كتب تبين هذا، كتب باب اسمه باب الغسل وأنواع التي تلزم منها الجنابة مبينة، والحدث الأكبر والأصغر. ولذلك قال العلماء من غطس في ماء بحر أو بركة حتى عممته هذا يجزي، لكن خالف السنة. السنة أن يبدأ بيديه يغسلهم، ثم يغسل أماكن النجس، ثم بعدين يتمضمض ويتوضأ، ثم يعمم الماء على جسمه ويبدأ باليمين، ثم يتنحى ويغسل رجليه، وإن أراد أن يغتسل ثم بعدين يتوضأ فله ذلك. فهذه الأمور لا بد أن تعلم ويجتهد فيها. نعم، هل يجوز الحج عن الغير مقابل شيء من المال؟ يجوز، ولكن خلاف الأولى، لا يحج عن الغير بالمال إلا من هو مضطر، يكون إنسان في حاجة ماسة. أما الذي ليست فيه حاجة الأولى أن لا يفعل، يحج عن نفسه أو يحج تطوعا. هل هناك نوافل بعد الصلاة في يوم التروية؟ وهل يقام الليل في هذا اليوم؟ ومتى نصلي النوافل في الحج؟ النوافل في الحج أنت مخير فيها، تريد تصلي لك ذلك، تريد لا تصلي لك ذلك. والنافلة المطلقة تصلى في السفر، والنافلة المقيدة اللي هي الرواتب كثير من العلماء يقول تسقط عن المسافر، ومنهم من قال إن أراد أن يفعلها هي ليست واجبة له ذلك. وأفضل شيء في الحج أن الإنسان يشتغل بالأعمال، أهم شيء التلبية، يكثر من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. من يوم ما يدخل في الحرام يكثر من التلبية ويكثر من أعمال الخير، ويبتعد عن القال والقيل، وبالأخص الرفث والفسوق والجدال. هذه الثلاثة هي أكثر ما تضيع حج الناس، فيبتعد عن هذه الأمور ويحاول أن يقلل الخلطة إلا في خير، ويجتهد في الطاعات وفي عمل البر، ويتوب إلى الله ويسأل الله، والله كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. ما حكم أكل لحم الميتة في بلاد الغرب وشراء بيت من البنك بالربا. الميتة لا تجوز إلا للمضطر. إنسان إذا خاف على نفسه من الهلاك يسمي الله ويأكل. ولكن أغلب الغرب فيه مسالخ إسلامية، أغلب بلاد الغرب فيها مذابح إسلامية، والسمك موجود والبيض موجود والفول موجود والخضار موجودة، وفيما أباح الله لنا غني عن الحرام. والدنيا ابتلاء. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. واحد يأكل الحرام إذا دعا لا يستجاب له. اللحم الذي ينبت بالحرام فالنار أولى به. أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلمون أكل الحلال. أطم مطعمك تستجب دعوته، أطم مطعمك. أما واحد يأكل للميتة بعدين يقسو قلبه، ينظر الحرام ويشرب الحرام ويأكل الحرام بعدين يروح في داهية. الحرام يدعو للحرام، أما الحلال يدعو للحلال. نعم. أما بيت من البنك فأبو حنيفة وبعض العلماء في هذا العصر يقولون إن الربا مع الكفار جائز، لكن لا خير في هذا. من يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا اتقى الله الله يرزقه ويبارك له فيما عنده. والربا مثل من يشرب السم، الذي يتعامل بالربا قضاء على نفسه، لأن الله قال يمحق، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال من أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. تجمع الآيات تساوي دمار. ذلك لا يوجد شيء أخطر على سكان الأرض من الربا. وأقول إن لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. حرب ممن؟ من الله. قال يمحق الله، يمحق الله الربا، تريليونات راحت. ولذلك المحق هو النقص. هذه بمئتين تبقى بعشر ريالات، أين راحت؟ ذابت. لذلك إن لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. هل يقع طوفان؟ هل يقع زلزال؟ هل يقع طاعون؟ إذا لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال ذروا ما بقي من الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. حرب الذي يحاربه الله ما لا يكون له. فلذلك ينبغي لنا جميعا أن نحذر من الربا ونبتعد عنه. وجعلنا الله لنا غنية في إيش؟ في البيع. قالت قريش إنما البيع مثل الربا. قال الله لهم أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك أباح لنا المضاربة مع ما فيها من الغرر، وأباح لنا العرايا مع ما فيها من الغرر والربا، ونهى عنها لأن الأمور التي نحتاج إليها بينها لنا. الآن هم إذا عملوا مضاربة يفسدوها بتضمين المضارب معها رأس المال، إذا ضمنوا رأس المال فسدت المضاربة. المضاربة أن تعطي لرجل مال وتقول له تاجر فيه، فإن ربح فلك جزء من ربحه وإن خسر فلا شيء عليك. يقول لا نضارب معه لكن نضمنه رأس المال فيفسد الصفقة. ولذلك ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال أحللت الربا وحرمت البيع. قال الشيطان يدنين عليهن من جلابيبهن، قال المرأة لا ترفع عن، قال للرجل يرفع من إزاره، قال لا ينزل الرجل وترفع المرأة. إن الشيطان لكم عدو، كل ما أمر الله بشيء يأمر الشيطان بضده. فلذلك حري بنا أن نطيع الله ولا نطيع الشيطان. يقول حاد متمتع جاء بعمرة وتحلل يوم الأحد ذي الحجة يوم واحد، هل يجوز له أداء عمرة عن والده المتوفى في هذا الأسبوع؟ يجوز. الخلاف هل هي أفضل أو يطوف؟ الخلاف دائر في الأفضلية، هل من بمكة أفضل له أن يشتغل بالطواف أو يذهب ويأتي بعمرة؟ قال العلماء الاشتغال بالطواف لمن في مكة أفضل، أما الجواز فجائز. الإضباع لا يكون إلا في طواف القدوم، لا يكون طواف الإضباع إلا في طواف القدوم، ولا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. هل ورد أن ابن عباس كان يعتمر مرة 100 مرة في السنة؟ لا أدري. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل يجوز أن نصلي وأنا قاعد لوجع في رجلي؟ إذا كانت النافلة يجوز، أما الفريضة فلا يجوز للمسلم أن يصليها جالسا إلا إذا كان عاجزا عن القيام. أما كثير من المسلمين يأتي ماشيا ويصلي الفريضة جالس فلا، أنت تريد أن تمشي وتريد أن تركع فتصلي جالس، لا، لا بد أن تكون عاجزا عن القيام فتصلي جالس. أما أنت تقدر أن تصلي قائما وتصلي جالس هذه فريضة. لا يصلي جالسا إلا من هو عاجز عن القيام. أما النافلة فأنت وشأنك، صلي جالس قائم أمر سهل. أما الفريضة فلا يصليها جالس إلا من هو عاجز، عاجز ما يقدر يقوم. أما كثير من الناس يأتي مشيا من بيته ويقف ويقدر يتحرك ويصلي جالس، ما يمكن إلا إذا كان عاجز، إذا وقف يسقط لا يستطيع أن يتماسك، مريض لا يستطيع. يقول يشتغل في معمل سمك، هل يجوز أن يأكل منها؟ الأولى أن تتفق مع صاحب المعمل، إذا كان أباح لك الأكل فكل، وإذا لم يبح لك الأكل وكان هذا الأمر فالأولى أن لا تأكل شيء غير لك، إلا إذا كان أصلا العرف أن تأكل منه أصلا. هل يتعارف عن الذين يشتغلون يأكلون كل؟ أما إذا كان لا فاستأذن صاحبه أو اشتري أكلا. نعم. هذا يقول إنه كان في بلد أوروبي وعمل عمل الفاحشة ووجدت بنت من الفاحشة، يقول تاب، ما واجبه نحو هذه البنت؟ هذه البنت لا علاقة لك بها شرعا، ليست بنت لك، حتى إن الشافعية قال إن البنت من الفاحشة يجوز لأبيها أن يتزوجها لأنها ليست بنتا له شرعا ولا علاقة له بها. وقال بعض العلماء يجوز له لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك، فأنت وهي شرعا لا علاقة بينكما أبدا وليست بنت لك، وتب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، وهذه لا تعتبر بنتك إلا إذا كان هذا عرف البلد وهذا تزويج البلد فهذاك أمر آخر، لأن كل بلاد لها أعراف. والكفار قال إنهم نكاحاتهم نساءهم يكن نكاحاتهم ونكاحاتهم فاسجة، ولذلك قال تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قال امرأته أثبتها له وهما نكاحهم فاسد وأمورهم فاسدة، فإذا كان هذا الأمر قد يكون فيه قول، والأولى أن تسأل فقهاء البلد الذي تسكن فيه لأنهم أبصر بأعراف الناس وأبصر بما يكون فيها. هذا كثير، خلاص واحد يكفي. هذا يقول إن والده متوفى وكل ما تذكره يتصدق عنه، هل هذا يكفي عن الصدقة لنفسه؟ هذا طيب تجد الأجر، وقد تصدق أيضا عن نفسك، لأن صدقتك عن والدك هي صدقة عن نفسك، وستجد أجرها. نكتفي.